تفسير الآية 25 من سورة النحل، يقول تعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، ألا ساء ما يزرون. أي قالوا ذلك في القرآن الكريم لتكون نهاية ونتيجة سوء أقوالهم وأعمالهم أن يحملوا ذنوبهم كاملة غير منقوصة يوم القيامة، لا يغفر لهم منها أي شيء. وأوزار جمع وزر، والوزر هو الحمل الثقيل، أي سيتحملون حتما نتيجة أقوالهم وأفعالهم الشديدة السوء هذه التي كانوا يفعلونها في دنياهم بذنوب هائلة ثقيلة وبحساب تام ثقيل دقيق كامل دون أي نقصان في أخراهم، بكل عدل دون أي ذرة ظلم. إنهم سيعذبون على قدر سوئهم بعذاب بعضه في دنياهم وتمامه في أخراهم، والعذاب يكون بما يناسب في الدارين بدرجة ما من درجاته، في الدنيا أولا بقلق أو توتر أو ضيق أو اضطراب أو صراع أو اقتتال مع الآخرين وبالجملة بكل ما فيه ألم وكآبة وتعاسة، وقد يصل الأمر إلى إهلاكهم واستئصالهم التام من الحياة كما حدث ويحدث مع أقوام كثيرين سابقين وحاليين، برجاء مراجعة الآية 11 من سورة يونس للشرح والتفصيل عن متى يكون العذاب بالإهلاك. ثم في الآخرة سيكون لهم ما هو أشد عذابا وتعاسة وأتم وأعظم، حيث جهنم المعدة المجهزة لهم، وما أسوأ هذا المصير والمرجع والمنتهى. وفي هذا تهديد وتحذير شديد لأمثالهم، فليعتبر إذن من أراد الاعتبار ولا يفعل مثلهم حتى لا ينال مصيرهم. قوله تعالى: ومن أوزار الذين يضلونهم، أي هذا بيان لأوزار أخرى يتحملونها فوق أوزارهم، أي سيتحملون ذنوبهم الخاصة بهم ويتحملون فوقها بعضا من ذنوب الذين يضلونهم، لأنهم كانوا سببا في ضلالهم وهم أضلوا من بعدهم وهكذا، ولكل ذنوبه قطعا على قدر ما فعل. قوله تعالى: بغير علم، أي بدون علم من المضلين ولا من المضللين، بمعنى أن المضلين يضلون غيرهم الذين يضلونهم بغير أي دليل علمي عقلي منطقي، ويحاولون إبعادهم عن القرآن والإسلام وهم بغير علم متعمق بحقيقته أنه إسعاد للبشرية كلها في الدارين، حيث يتعاملون معه بكل سطحية وجهل ورفض بغير علم وتعمق في معانيه وأهدافه ووصاياه، وهم أثناء ذلك بالقطع ليسوا على علم حقيقي بما يترتب على ذلك من ذنوب وعذاب وشقاء دنيوي وأخروي، حيث هم لا يؤمنون بالآخرة أصلا، إذ لو علموا ذلك وصدقوه وتيقنوه لما أقدموا على هذا الإضلال لغيرهم. وبمعنى أيضا أنهم يضلون أناسا لا علم عندهم، أي أن المضللين الذين اتبعوهم وصدقوا سفههم وتخريفهم